قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي فقال: الأيمن فالأيمن. مالك رحمه الله ذكر لنا من الآثار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن شيب بماء فشرب. شيب بمعنى خلط. ويأتي تفصيل لهذا الأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين، فأتتني أهلي على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين. يقول: فجاء يوما إلينا في بيتنا فحلبنا له حلاب شاة وشبناه من ماء البئر، ماء البئر في البيت. وكان إلى عهد قريب لا تجد بيت ولو 20 متر مربع إلا وفي بطنه بئر يستعمله أهل البيت، إن كان صالحا للشرب فللشرب، وإلا فللغسيل أو لمصالح الجانبية. وماء الشرب يؤتى من العين الزرقاء، يأتي به السجة من الخارج. فشيب بماء البئر فشرب صلى الله عليه وسلم، وكان إلى آخر الصيام. يبحثون العلماء شرب الماء الحليب بالماء، هل هو على عمومه في كل حالاته؟ يجمع العلماء على تحريم شوب اللبن بالماء إذا كان للبيع، وجوازه إذا كان للشخص. ووقع في ذلك حوادث عديدة. من ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان من عادته أن يعس في المدينة ليلة، يتشوف يتعسس أحوال الرعية أحوال الناس وماذا يوجد في المدينة في البيوت في الطرقات. فماش ومعه صاحب الله فسمع امرأة من داخل البيت في ظلمة الليل تقول لابنتها: قومي وامزج الحليب بالماء. قالت: يا أمه، أما سمعت نهي عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه أول من أوجد التفتيش، تفتيش البلديات والصحة في الأسواق، لأنه دفق لبن رجل شابه بالماء للبيع. شوف كيف ينحط الماء عشان يزيدوا كبوا عليه بالأرض. طب اللبن هذا نعمة، وليش ما يعطيه المساكين؟ لا، تأديب، والتأديب المالي وارد. هذا الذي دفق عليه عمر لبنه إذا شابه بالماء، وانظروا ما حيعمل فيه ثاني. فعمر ينهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع. فقد أنا سمعت نهي عمر. آت ابنتي، أين عمر منك الآن؟ إنه في بيته لا يعلم عنك. قالت: يا أمه، ما كنت لأطيعه حاضرا وأعصاه غائبا. أداب. مثل هذه الحالة امرأة كانت تطوف بمكة وفيها مرض، فقالها أمير: يا أمة الله، لو جلست في بيتك لا تؤذين الناس لكان خيرا لك. فخرجت من توها إلى بيتها. لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه جيءت فقيل لها: أخرجي، إن الذي نهاك قد مات. قالت: لا أخرج، ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. هذه الطاعة الحقيقية، طاعة عن صدق وعن قناعة. فهنا يجمع العلماء على تحريم شرب اللبن بالماء إذا كان للبيع، أما للشرب فلا. وقالوا: لماذا يشاب الحليب بالماء؟ يقول بعض العلماء: الحليب في أول حلبه حار من الضرع، فإذا وضعت عليه الماء أطفى حرارته وكان على المعدة كذا. ولكن لعله من باب تخفيف الدسومة في الحليب أو تكثيره ليعم العدد الكبير في الشراب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيء القليل النادر يمد بالماء ليبقى. كما جاء في أهل جواثة من البحرين في الأحساء، جاءوا وأسلموا وقالوا لرسول الله عندنا بيعة نريد أن نجعلها مسجدا ونريد أن تعطينا شيئا من عندك نجعله فيها. فتوضأ لهم وجمع ماء وضوئه وأعطاهم إياه ووضعوه في أداوة، والأداوة إناء من الجلد المدبوغ زي القربة لكن على هيئة الإبريق. قالوا يا رسول الله الوقت حار والسفر بعيد وهذا يجف. قال أمدوه بالماء، كل ما شفت بالقين نصيد على الماء ولابد أن يصل هناك وفيه شيء. إذا سوق اللبن بالماء للشرب لا مانع. وسمعنا وردنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه كم بعض المشايخ الشناقة في مصر قال أبدا نسيد الشيخ ما أبوش أبدا. في هذا اليوم الخادم ما هو موجود، جاب له الحليب على حسب العاد، قال جيب الماء اللي هناك، جاب الماء قال حطه، قال لا سيدنا أنت تقول لي ما تحط الماء في الحليب، كيف تقول كل يوم تقول لا تحط الماء في الحليب واليوم تقول لي حط الماء في الحليب؟ قال هذا لي أنا أشربه، أنا أقول لك لا تحط الماء على الحليب وأنت تبيعه. قال أبدا من بكرة أنا أحط الماء على الحليب كل يوم. وأيضا هنا في حليب يؤتى لرسول الله يشرب بالماء. الإنسان بدأ لما يكون عنده ضيف عزيز لو استطاع أن يركز الحليب أكثر قد يركزه، فكيف تخفف الحليب بالماء وهذا ينقص من طعم الحليب؟ أنا أعتقد والله تعالى أعلم بدأ حين أبوشات وهذا في بيت والكل يطمع أن يشرب وراء رسول الله لعلهم زادوا الماء في الحليب من أجل أن تبقى فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصلون فيها نصيبهم. في هذا أيها الإخوة بعضهم يقول القصة هنا مكررة، مر مع الغلام ابن عباس فقد أتأذن والشيوخ على يساره ومر الأعرابي على يمينه وعمر يصيح هناك أعطي أبا بكر لأنه كان على اليسار، فلم يستأذن رسول الله الأعرابي على أبي بكر. لاحظتم هذا جماعة ولا لا؟ فيقول العلماء صحيح الأعرابي رجل من البادية وأقل شيء يؤثر على إحساسه وشعوره، وأبو بكر الصديق وكفى، لن يتأثر الصديق في نفسه من أي تصرف من رسول الله ولو قدم أعرابي ولا حتى فوق الأعرابي بشوي، لأنه مطمئن لما عند رسول الله ولمكانته عند رسول الله، ويعلم أن الرسول يتألف قلوب أولئك النافرين. ولذا لم يستأذن الأعرابي على أبي بكر حتى لا يظن الأعرابي أنه ملو فيما عندهم، وهذول الحذر يقدمونهم على ليش على البدو، فلم يستأذن. بخلاف ابن عباس ابن عمك، وابن عمك زي وإيش زي أخيك، فلهما مثل ما بيقولوا دلة القرابة. الشيء الثاني كان خالد بن الوليد على اليسار، فاستئذان رسول الله ابن عباس أولا لسنه ثانيا لقرابته، والذي يستأذن من أهله ابن خالد ابن عباس، يعني ما استأذنش ابن عباس لرجل غريب عنه، والرجل ابن عباس بنفسه يعرف مكانة خالد في الجاهلية ومكانته في الإسلام. إذا هنا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجر الأمور على قاعدة مضطردة، إنما راعى مقتضيات الأحوال، ومراعاة مقتضيات الأحوال هي قمة البلاغة وهي عين الحكمة. وبالله تعالى التوفيق.